بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد ذكرنا بأن طريقنا إلى عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، وقد ذكرنا بأن الطريق إلى ذلك يتم من خلال حيثيتين. الحيثية الأولى التمسك بكبرى مفادها عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. الحيثية الثانية هي حيثية نفس القضاء، فيقال بأن نفس القضاء مانع من الالتزام بجواز أخذ الأجرة عليه. قد قلنا بأن الكلام يقع في الحيثية الأولى، وهي مانعية حيثية الوجوب بنفسها عن أخذ الأجرة على القضاء، عن أخذ الأجرة على الواجبات. ذكرنا تقريبا، نقلناه عن المحقق صاحب جامع المقاصد وعن الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدس الله تربته الطاهرة، حيث نقلنا كلامهما ببيان قد تقدم، وأشرنا إلى أن هذا البيان لا يخلو عن إشكال. البيان الثاني أو التقريب الثاني لتمامية هذه الكبرى ما أفاده شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المكاسب. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري هناك هو أن عمل الحر وإن كان مالا في نفسه، يعني يقبل المعاوضة ويقبل إيقاع الإجارة ويقبل بذل الثمن بإزائه، إن عمل الحر وإن كان مالا في نفسه لكنه إذا وجب سقط احترامه. بعبارة أخرى، إن ثبوت مالية الشيء عند العقلاء والشارع المقدس تدور مدار كونها مالا محترما، فمتى ما انتفع عنوان الاحترام انتفت المالية. والمفروض أن وجوب الشيء على الإنسان مدعاة إلى سقوط هذا الفعل عن الاحترام، فلا مالية له حينئذ. لماذا؟ يقول الشيخ الأنصاري: لأن الوجوب رافع لاختيار المكلف وتسلطه على الترك. لأننا قد ذكرنا فيما تقدم بأنه، أو سيأتيكم في كتاب الإجارة، بأنه يعتبر، أشرنا له لعله في بيان كاشف الغطاء، يعتبر أن يكون الفعل مملوكا للإنسان، إن شاء أن يأتي به أتى به، وإن شاء أن يتركه تركه. فمتى كان الفعل غير ليس باختيار الإنسان، وإنما هو مجبور على فعله ولا مجال له إلى تركه، فهو غير قادر على تمليكه للغير. بعبارة ثالثة، اشترطنا لكي يكون عند المكلف قدرة التمليك أن يكون الأمر تحت يده. إذا كان المكلف مجبورا على هذا الأمر فلا قابلية فيه لأن يملكه لغيره. ولذلك نقول بأن الوجوب يرفع اختيار المكلف ويرفع تسلطه على الترك، فيكون المكلف حينئذ مقهورا على إيجاد هذا الفعل. لما كان المكلف مقهورا على إيجاده، كيف له أن يملكه لغيره؟ وكيف يمكنه أن يعطيه لآخر؟ يستوفى العمل إذن من المكلف من دون دخل لرضا المكلف وإذنه، والمقوم لاحترام المال إذن المكلف ورضا. فإذا كان فعل المكلف لا يعتبر فيه إذنه ولا يعتبر فيه رضا، فإذن ما يقوم الاحترام غير متوفر عنده، فكيف تثبت له المالية؟ وبعبارة مختصرة جدا، مقدمتين نطلع منها نتيجة قياس منطقي من الشكل الأول: إنما يكون المال محترما إذا توفر فيه أمران، إذن مالكه ورضاه. زين، مقدمة ثانية، كل ما كان محترما فهو تحت اختيار المكلف. النتيجة أن المال المحترم تحت اختيار المكلف. طبق هذه النتيجة على مقامنا. إذن المكلف ورضا المقدمة الأولى غير متوفرة في محل بحثنا، لأن المكلف مجبور على الفعل، رضي أو لم يرضى، أذن أو لم يأذن. زين، كل مال محترم فهو تحت اختيار المكلف وإرادته، ما دام غير محترم ليس تحت اختيار المكلف ولا إرادته. النتيجة ليس المكلف قادرا على التمليك، بل هو مسلوب الإرادة في ذلك، ويترتب حينئذ أن لا قابلية لأن يقوم المكلف بتمليك هذا الحق أو هذا الفعل لغيره، فكيف يجوز أن يأخذ الأجرة عليه؟ هكذا أفاد الشيخ الأنصاري. أشكل عليه الشيخ الأيرواني في كتاب الإجارة بالتالي، قال بأن الشيخ الأنصاري خلط بين مقامين، أو خلط بين الحق العام الثابت قبل الإجارة وبين الحق الخاص الثابت بعد الإجارة. توضيح ذلك، قبل إيقاع عقد الإجارة فالفعل حق عام لجميع المكلفين في المطالبة زين بإيقاع الفعل من باب الأمر بالمعروف، بعد الإجارة صار الفعل حقا شخصيا يختص بالمستأجر له المؤجر بتعبيرنا، فهو الذي له حق المطالبة بالفعل لأنه مالك له، وعليه لا مجال لكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. الوجه الثالث الذي ذكر للالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ما ذكره كاشف الغطاء قدس الله نفسه الطاهرة، والتزم به المحقق النائين رحمه الله. حاصله التالي، يعتبر في صحة الإجارة وما يلحق بها من الجعالة وما شابه أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير عليه أجران أو جعلان ملكا للعامل، بمعنى أن لا يكون العامل مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه، لأنه إذا كان العمل واجبا على المكلف فلا يقدر المكلف على تركه، وإذا كان العمل محرما على المكلف فلا يقدر المكلف على فعله. فإذا كان المكلف لا يقدر على الفعل ولا الترك لا مجال لإيقاع الإجارة حينئذ. شرع نقول لأنه يعتبر في صحة المعاملة على أي عمل من الأعمال أن يكون فعل المكلف للعمل وترك المكلف للعمل تحت سلطنته واختياره، تحت إرادته، تحت أمره، تحت طلبه، تحت نهيه، يقرر متى يكون، يقرر متى يترك وما شابه. زين، فإذا كان الفعل واجبا فلا يقدر المكلف على الترك، أو إذا كان الفعل محرما فلا يقدر المكلف على الفعل، لن يكون تحت سلطنته واختياره، وإنما هو مقهور مجبور على الفعل أو الترك. فإذا كان مقهورا أو مجبورا على الفعل أو الترك لا يجوز أخذ الأجرة حينئذ على الواجبات لعدم القدرة على تركها، ولا يجوز أخذ الأجرة على المحرمات لعدم القدرة على فعلها، لأنه إما مجبور على الفعل في الواجبات أو مجبور على الترك في المحرمات. ولذا نقول الشاهد الزور أو شاهد الزور لا يجوز له أخذ الأجرة على شهادته، لأن عمله خارج عن سلطنته بنهي الشارع فلا يقدر على فعله، فيكون أخذه للأجرة من باب أكل المال بالباطل. أصيغ لكم هذا الوجه بصياغة ثانية، أقول هذا الوجه يقرر التالي، يعتبر في صحة الإجارة والجعالة وما شابههما مما يكون عملان يؤخذ عليه الأجر والعوام أمران في طبعا غير الشروط الأخرى. الشرط الأول أن يكون العمل الذي يؤخذ عليه الأجر ملكا للعامل. وش المراد بكونه ملكا للعامل؟ يعني تحت اختياره وسلطنته، إن شاء أن يفعله فعله وإن شاء أن يتركه تركه، وليس مسلوب الاختيار والإرادة بالنسبة لذلك العمل. ولذا لا بد أن يكون الأجير ذا سلطنة على عمله لكي يقال حينئذ بثبوت العمل في حقه، فيجوز التمليك. هذا الأول. اثنين، أن يكون العمل قابلا لأن يجعل بالإجارة تحت سلطنة المستأجر، يعني أن يكون العمل فيه قابلية للاستيفاء فيأخذه الطرف الثاني في عقد الإجارة. هل أن هذين الشرطين متوفران في الواجبات أو غير متوفرين؟ أقول الشرطان المذكوران منتفيان في موارد وجوب العمل على الأجير. ليش؟ نقول لأن العمل صار واجبا عليه، فلما صار واجبا عليه خرج بذلك عن سلطنته واختياره، لأنه مقهور على إيجاده شرعا فلا اختيار له في تركه، وأيضا لا يدخل في دائرة المستأجر، خارج عن سلطنة المستأجر، لأن سلطنة المستأجر تشريع خاضع للشارع المقدس وهو غير متوفر في المقام، لأن الشارع المقدس لا يملك المستأجر له الطرف الثاني الذي سيدفع المال، لا يملك هذا العمل. ليش؟ لأن تمليك هذا العمل صحيح سيرة عقلائية لكنها تحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس، فما لم يمضي الشارع المقدس ملكية زيد لهذه الدار لا تثبت الملكية، ما لم يمضي الشارع المقدس ملكيتك لهذه الصلاة الواجبة لا تتحقق الملكية، فلا بد من تحقق إمضاء من الشارع المقدس لما عليه السيرة العقلائية، فيقال حينئذ بترتب الملكية وإلا فلا. فإذا هذا كلام المحقق النائيني. يمكن أن نجيب عن المحقق النائيني بأن كلام المحقق النائيني كله انصب على القدرة في الاستيفاء، عدل لو لا؟ فنسأل المحقق النائيني ما هو المراد من القدرة؟ لا بد من تحديد المراد من القدرة المعتبرة في صحة الإجارة والجعالة ونحوهما. عندنا احتمالان في المقام. احتمال الأول أن يكون المراد من القدرة في المقام على فعل العمل وتركه حقيقة هي القدرة التكوينية، أن تكون القدرة تكوينا، فالمعتبر حينئذ هي القدرة التكوينية. اثنين، أن يراد منها القدرة شرعا، القدرة الشرعية، بمعنى أن يكون العمل جائز الفعل والترك عند الشارع، لا أن يكون العمل واجبا أو محرما. أيهما المعتبر أو كلاهما؟ أقول كلا الوجهين لا إشكال في اعتبارهما، وكلا الوجهين متوفران في أخذ الأجرة على الواجبات، ولا مجال لكلام المحقق النائيني. تفصيل ذلك بشكل أكثر إما يطلب من كتاب الإجارة أو يطلب من مستوى أعلى. النتيجة التي نصل لها هي أنه بناء على الحيثية الأولى وهي أخذ مانعية الوجوب من أخذ الأجرة لم ينهض عندنا دليل دال على ذلك، بل لا إشكال في أخذ الأجرة على الواجبات حينئذ لعدم تمامية دليل على المنع. هذا بلحاظ الحيثية الأولى. الحيثية الثانية قد يدعى أو يقرب المنع من جواز أخذ الأجرة على الواجبات زين بدعوى أن حيثية القضاء نفس عنوان القضاء واجبا كان القضاء أم غير واجب نفس عنوان القضاء بدعوى أن حيثية القضاء نفسها تمنع من جواز أخذ الأجرة على القضاء. ما هو الطريق لإثبات هذه الدعوى؟ يمكن إثبات هذه الدعوى من خلال التمسك برواية عمار بن مروان. رواية عمار بن مروان واردة في الباب رقم صفحة 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 12. طبعا ليس في السند من هو محط كلام لو كان فيه كلام إلا عمار بن مروان. قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور الفواجر وثمن الخمر والمسكر. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال: لقد صرح عليه السلام بكون أجور القضاة من السحت، وهو المال الحرام الذي لا يحل كسبه، فتدل حينئذ بوضوح على حرمة الأجر على القضاء فيثبت المطلوب. قلت قد يشكل في الرواية من جهة السند من خلال وجود عمار بن مروان، وذلك لأن عمار بن مروان مردد بين اثنين، بين عمار بن مروان الكلبي وبين عمار بن مروان اليشكري، والتوثيق قد وقع على أحدهما دون الآخر زين، وهما مشتركان في طبقة واحدة لا مجال للتمييز. فإن أمكن قبول دعوى سيد المعجم قدس الله تربته الطاهرة من الانصراف إلى المعروف وهو الثقة تم المطلوب، إن لم نقبل ذلك نحتاج إلى بيان طريق آخر. وقد ذكرنا في كتاب الخمس أن هناك طريقين يمكن الالتزام بهما لإثبات وثاقة عمار بن مروان، وبالتالي الالتزام باعتبار رواياته، فراجع ما تقدم ذكره هنا. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة أشكل على دلالة هذه الرواية، فقال بأن الرواية ليست دالة على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، وإنما هي دالة على أمر آخر. ذكر رحمه الله أن الظاهر من الصحيح النظر إلى الأجور التي يأخذها القضاة من الولاة الظلمة، وليس النظر فيها إلى أخذ الأجرة من المتقاضين أو أخذ الأجرة على القضاء. ما هي هذه دعوة؟ ما هو الشاهد عليها أو ما هو الدليل عليها أو القرينة؟ يقول السيد الخوئي: والقرينة على كون الرواية ناظرة إلى ما ذكرنا كلمة منها، لاحظوا الرواية: والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاء القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبي. يقول كلمة منها لم تتكرر في أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. زين، فالظاهر رجوع الضمير إلى الموصول في جملة ما أصيب من أعمال الظلم، يعني ومنها السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب ومنها أيضا أجور القضاة مما أصيب من أعمال الولاة والظلم. زين، فالظاهر رجوع الضمير إلى الموصول في جملة ما أصيب من أعمال ولاة الظلم، فلا دلالة حينئذ للرواية على حرمة أخذ الأجرة على القضاء مطلقا. خلاصة كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة ما أشار له المصنف أن كلمة منها قرينة على رجوع الضمير إلى ما أصيب من ولاة الظلم لا مطلقا، فلا تدل على المطلوب حينئذ. يجاب عما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه بالتالي: إن الضمير لو كان راجعا إلى الموصول له كلمة ما بمعنى الذي ما أصيبه، إن الضمير لو كان راجعا إلى الموصول في الجملة المذكورة لكان المناسب أن يأتي بلفظ المذكر لا لفظ المؤنث، لأنه قد قرر في العربية أن الضمير الغائب يجب أن يتطابق مع مرجعه في التذكير والتأنيث، وبما أن الاسم الموصول العام لفظه مذكر دائما لا بد أن يكون الضمير العائد إليه مذكرا أيضا. فورود الضمير مؤنثا عبر منها، بينما المفروض أن يعبر منه. تعبير ورود الضمير مؤنثا كاشف عن عدم رجوعه إلى الاسم الموصول، وأنه راجع إلى أنواع في جملة والسحت أنواع كثيرة، يعني ومنها من الأنواع الكثيرة أجور القضاء. فإذا كان الأمر كذلك تكون الرواية دالة على المطلوب. هذا الجواب الأول ببيان منا ذكره المصنف. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف قال: إن التدقيق والطلب من الراوي إن التدقيق بهذه الكيفية والطلب من الراوي أن يراعي هذا الأمر تحميل للراوي فوق طاقته، خصوصا إذا علمنا بأن الراوي ينقل بالمعنى ولا يلتفت لمثل هكذا دقائق. فالنتيجة إذن أنه الرواية تامة الدلالة على المدعى، تامة السند، يستفاد منها عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء. أكو وجه آخر ذكره المصنف وهو ما أشار له السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقاهة. طبعا السيد الخوي بين كتابين اختلف رأيه، في مصباح الفقاهة التزم السيد الخوي بعدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، في كتابه مباني تكملة المنهاج المستفاد من استدلاله جواز أخذ الأجرة على القضاء. تعرض في مصباح الفقاهة وجها لم يتعرض له في كتاب مباني تكملة المنهاج، وهو ما أشار له المصنف وسنشير له الآن. على أي حال، ذكر السيد الخوي رحمه الله في مصباح الفقاهة وجها يمكن التمسك به لإثبات عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. حاصل هذا الوجه هو إن مناسبات الحكم والموضوع تقضي بكون القضاء أمرا مجانيا ليس قابلا لأن تقع عليه الإجارة. أشار له هذا الكلام المصنف أشار إلى هذا الوجه بقوله وقد يماق إلى ذلك أنه قد علم من مذاق الشهر. قلنا بأن مناسبات الحكم والموضوع تقضي بكون القضاء أمرا مجانيا ليس قابلا لأن تقع عليه الإجارة، لأنه الوجه في كونه أمرا مجانيا لا يقبل أن تقع عليه الإجارة، قال لأنه من المناصب الإلهية، فلا ينبغي لمن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المنصب أن يأخذ الأجر عليه، فضلا عن كونه موردا من موارد تبليغ الرسالة التي أشار لها القرآن الكريم في قوله عز من قائل قل لا أسألكم عليه أجرا، فالنتيجة أنه يقال بعدم جواز أخذ الأجرة على القضاء. بعد الفراغ من عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء وتمامية هذا الأمر، نقول هل يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال أو لا؟ هنا سؤال، ما هو الفرق بين قولنا ارتزاق القاضي من بيت المال وبين قولنا أخذ الأجرة على القضاء؟ مجرد تلاعب بالألفاظ أو لا؟ يوجد فرق فارق بين المقامين، بين أخذ الأجرة على القضاء وبين الارتزاق من بيت المال. على أي حال، بناء على الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال أو لا يجوز؟ أقول الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز إعطاء القاضي من بيت المال وارتزاقه منه، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، ولا ريب في أن القضاء من مصالح المسلمين فيجوز له الأخذ منها. ومما يدل على جواز أخذه من بيت المال ما ورد في عهد أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام للعبد الصالح مالك الأشتار، والرواية واقعة في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي الحديث التاسع. بلي، الباب الثامن من أبواب آداب القاضي المفروض. ها؟ الحديث رقم 9. محمد بن الحسن، محمد بن الحسين الرضي عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر. هنا فائدة، طبعا كتاب نهج البلاغة لا يوجد لنا إليه أسانيد، أغلب روايات، بل يمكن أن يقال أن جل روايات كتاب نهج البلاغة مراسي، ولذا إما أن يعتمد على الكتاب من جهة الاطمئنان بالصدور فيقال بأنه لا مانع بأن النفس الأدبي لأمير المؤمنين عليه السلام يتناسب مع الروايات الواردة في نهج البلاغة، فعندها يحصل اطمئنان بالوثوق اطمئنان بالصدور فيمكن الاعتماد عليها. ما لم نقبل ذلك فعندها إن قلنا بالجابرية أمكن القول حينئذ إذا تحقق الجبر بقبول هذه الروايات، وإلا فلا. فالنقطة الأساس أن روايات نهج البلاغة مراسيل يصعب الاعتماد عليها في مقام الاستدلال مؤيدا وليس مستدلا. أما بالنسبة إلى عهد الإمام إلى مالك الأشتر، فإنه وإن وقع في كتاب نهج البلاغة وبالتالي يشمله ما يشمل النهج من الإرسال، إلا أنه يمكن أن يصحح كتاب عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتار من خلال بعض الطرق. تبغون نتكلم فيها سندان؟ ها؟ على أي حال لعله ما نحتاج إذا جاء في مطاوي بحوث قادمة نتكلم عنه. الرواية محمد بن الحسين الرضي رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعمالها، يقول فيه: واعلم أن الرعية طبقات، منها جنود منها كذا، ثم ذكر صفات القاضي ثم قال: وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيرك. فإنها تكون حينئذ دالة على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال والبذل إليه وإعطائه من قبل ولي الأمر أو الحاكم في ذلك الوقت. هذا إذن بالنسبة إلى الحديث في مسألة أو الكلام بالنسبة إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة فقال بأنه تحرم الرشوة على القضاة أو على القضاء عفوا، ولا فرق عندنا بين الآخذ والبادل. حديثنا في هذه المسألة يمكن أن يقع ضمن جهات، نشير لبعض منها ونطوي كشحا عن البقية ونحيله إلى مستوى أعلى. الأمر الأول: ما هو المراد من الرشوة أو الرشوة؟ المستفاد من كلمات اللغويين أن الرشوة عبارة عن ما يعطى إلى الحاكم لأجل التوصل للحكم لمصالح الدافع حقا كان الحكم أو باطلا. وهذا بإمكانكم ملاحظة في كلمات اللغويين تجدون هذا المعنى. أما بالنسبة إلى حكم الرشوة فلا ريب في كونها محرمة، ويدل على حرمتها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. محل الشاهد في هذه الآية هو المقطع الثاني، أعني قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، حيث استخدم سبحانه وتعالى الإدلاء الذي هو عبارة عن إرسال الدلو في البئر لنزح الماء كناية عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يريد الراشي أو المعطي. وكما أن الإعطاء حرام فالأخذ كذلك حرام لثبوت الملازمة العرفية بينهما. والظاهر أن المراد من الحكام القضاة، وعلى فرض عدم كونه كذلك، يعني الحكام يراد منهم غير القضاة، يسري الحكم عرفا من القضاة من غيرهم إليهم، بمعنى عدم وجود خصوصية، بل في كل مورد كان هناك دفع لكي يحصل الإنسان على أمر كان من مصاديق الرشوة. عندنا كلام طبعا الآية إنما تدل على حرمة الرشوة في مقام إحقاق الباطل، أما بالنسبة إلى حرمة دفع الرشوة في مقام إحقاق الحق فلا دلالة لها على ذلك، لكن يستفاد ذلك من خلال نصوص كثيرة واردة في المقام. عندنا كلام كجهة ثالثة في البحث، وهي: هل أن الرشوة تختص حرمتها وموضوعها بباب القضاء والحكم، فما يعطى حينئذ في غير ذلك لا يعبر عنه أنه من باب الرشوة، أو أن الرشوة ليست مختصة بباب القضاء. الظاهر من كلمات اللغويين هو اختصاص الرشوة بباب القضاء، فلا تجري بالنسبة لغيره من الأبواب. ثبوت الحرمة حينئذ في تلك الأبواب سوف يكون لدليل خاص أو مقتضى القاعدة والالتزام بالجواز. عندنا نقطة رابعة، وهي هل يجري حكم الرشوة على الهدية فتحرم حينئذ أو لا؟ هذا مورد أيضا. عندنا يمكن أن يبحث في نقطة خامسة أيضا غير هذا الأمر، وموارد عديدة تجدونها إن شاء الله بشكل أوسع مفصل في كتاب المكاسب عند الشيخ الأنصاري في بحث المكاسب المحرمة. الكلام بعد ذلك في الشروط اللازمة في القاضي، الصفات التي ينبغي توفرها في القاضي لكي يصلح أن يكون قاضيا، هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.